بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا للدين وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعين مفتوح العارفين. في الصفحة 52 بعد 600 وفي منتصف الصفحة تقريبا يأتي قوله والحاصل كما في الشامية. ما الشامية هذه؟ الشامية هي كتاب السيرة الذي يعتبر أكبر موسوعة تناول سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بإتمامه، حيث بدأنا بقراءته من فترة وقد تقرر أن نقرأ يوم الأربعاء. ما علاقة سيرة الشامية بالاعتقاد؟ ذلك أنه نتكلم عن جزئية من جزئيات الاعتقاد. هذه الجزئية تتناول ما أثبته أهل السنة والجماعة من رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى، رؤية من ليس كمثله شيء في الآخرة. إذن الحديث يتعلق بجزئية عقدية، وكتاب السيرة الشامية كتاب سيرة تناولت سيرته عليه أفضل الصلاة والسلام. أيمكن أن نربط بين قولنا والحاصل في السيرة وبين ما نحن بصدده من حديث عن الاعتقاد؟ بأن السيرة هي الكيان الواقعي الذي تناول الإسلام كله من أوله إلى آخره. ففي السيرة تجسدت كل حقائق التوحيد، وفي السيرة إنما ثبتت السلوكيات الربانية التي هي ثمرة حقيقية في رسوخ حقائق الإيمان في القلوب. السيرة تناولت الأقوال والأفعال والأحوال، تناولت ما يتعلق بالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قبل أن تلده آمنة، وإلى أن لقي الله عز وجل حيث جاءه ملك الموت لينتقل بالموت إلى الرفيق الأعلى. السيرة الشامية تناولت من جملة ما تناولت حدث الإسراء والمعراج، ولما تناولت الإسراء والمعراج ولما كان أمر المعراج أمرا تضمن من جملة ما تضمن رؤيته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لله تبارك وتعالى المعراج، على خلاف بين العلماء في هذا، وإن كان الأكثر والأثبت وما ذهب إليه الجهابذة من علماء هذه الأمة إلى إثبات رؤيته صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ليلة المعراج. إذن لا بد لكاتب السيرة، وقلنا إنها موسوعة، من أن يعالج هذه القضية، أن يتناول ما يتعلق برؤيته سبحانه وتعالى. إذا ثبتت الرؤية فإنها تثبت مع التنزيه، وحينما نقول مع التنزيه نقصد بهذا ألا نقيس رؤيتنا لله عز وجل على رؤيتنا للموجودات المخلوقة. ذلك أن من سنن الله عز وجل في قضية الرؤية أي تعلق الأبصار بالمبصرات أن يكون المبصر قبالة المبصر، أن تكون مسافة معينة بين المبصر والمبصر، وأن يكون هناك لون اتصال بين البصر وبين ما وقع عليه البصر، وأن تكون هناك أحوال لا تعمي على البصر فتمنعه من الرؤية، وإنما ينبغي أن يكون هناك من الضياء من النور ما يمكن البصر من الأبصار. كل هذا إنما تناولته سنن الله عز وجل في هذا الوجود. إذا ما ثبتت الرؤية فإنها تثبت بالنص، وحيث ثبتت بالنص لا مجال لمن يعتمد النصوص في العقائد السمعية من أن يتبناه، سواء أدرك المضمون كيف وقع إن كانت له كيفية أو أنه لم يدرك ذلك. ومن هنا العلماء أكدوا مرة بعد أخرى أن عقيدة رؤية المؤمنين لله عز وجل من الآخرة إنما هي عقيدة سمعية، ونحن حينما ندندن حول الدليل العقلي إنما نريد بذلك أن نبحث موقف أولئك الذين أنكروا الرؤية وتبنوا إنكارها. فنحن بسلاح الدليل العقلي نفحص ما ذهب إليه، وبسلاح الدليل النقلي نثبت ما ينبغي أن يثبته الموثقون بالله تبارك وتعالى. إذن نحن مع الحاصل كما في السيرة الشامية. لنرى ماذا يقول. يقول رؤية الله عز وجل تعالى في الدنيا ممكنة عقلا وسمعا. طبعا حينما قال سمعا أراد إذا ما جاء النص يدل على إمكان الرؤية مع عدم وقوعها. معنى ذلك أننا نتبنى ما وجه إليه النص من الإمكان. نحن في هذه الفقرة لا نتكلم عن الوقوع، نتكلم عن الإمكان. بمعنى موسى عليه الصلاة والسلام هو أعرف بالله عز وجل من أولئك الذين نفوا الرؤية، سأل الله عز وجل الرؤية، هو أعلم بما يجوز في حق الله عز وجل وأعلم بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. فحيث سأل موسى الكليم ربه تبارك وتعالى الرؤية دل سؤاله على إمكان وقوعها، لكن منعه الله عز وجل منها لأمور لحكمة. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذهب الكثير من علماء هذه الأمة ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما ذهبوا إلى إثبات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. إذن يمكن أن نقول هو استثناء رؤيته صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. الأصل الإمكان، إمكان رؤية الله عز وجل نقلا وسمعا. أما من حيث الوقوع فمنع منها موسى وحققت كالرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم برؤيته ربه تبارك وتعالى بين الدلالة على إمكان الرؤية وبين وقوعها. وهذا هو معنى رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة عقلا وسمعا. مرة ثانية لئلا يفهم من العبارة أننا نقر وقوع رؤية الله عز وجل لغير المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبصر في هذه الدنيا، لا نقر بوقوعها لأنها ممتنعة شرعا في هذه الدنيا. وحيث ثبتت فإنما ثبتت خصوصية للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يقول ومذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله عز وجل في خلقه. صحيح الرؤية تطبقها ضوابط وسنن وأسباب ومسببات، ولكن هذه السنن ليست من العلاقات العقلية التي لا تتخلف. وإنما لو شاء الله عز وجل أن يجعل الرؤية في الكتف، ولو شاء الله عز وجل أن يجعل المرئي وراء ظهر الرائي، ولو شاء الله عز وجل ألا يقيد الرؤية بمسافات، ولو شاء الله عز وجل ألا يربط الرؤية بضوء يسلط على المرئي، ذلك أنه من سنن الله ألا نرى في الظلام. وقد مر معنا أن رؤيته صلى الله عليه وسلم للأشياء في الظلام والضياء على حد سواء، مما يدل صحيح أنه معجزة، لكن يدل هذا على أن قضية وجود الضياء في المرئي أو ما بين الرائي والمرئي هذه قضية من السنن، والسنن هنا سنن عادية وليست سننا عقلية. إذا الرؤية كما ذهب أهل الحق إلى أنها قوة يجعلها الله عز وجل في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك. وطبعا مما يقرب هذا، ولا أقول مما يعتمد عليه دليلا، ما نشاهده عبر الشاشات، خاصة إذا كان الموضوع المنقول إلينا عبرها على الهواء كما يكون مباشرة، يعني نقل حي. معنى هذا أنه ربما كان ما ينقل إلينا يدور في مكان بيننا وبينه مسافات شاسعة واسعة مع ظلمة دامسة، ومع ذلك الصورة تصل إلينا عبر الشاشة دون اشتراط مقابلة ولا مسافة ولا حتى ما يتعلق بالضياء. المهم أن هناك وسائط سخرها الله عز وجل واكتشفناها، تمكننا بها أن نحذف كثيرا من الشروط التي يظنها من نفوا الرؤية أنها شروط عقلية، إذا تخلفت تخلفت الرؤية نفسها. جاءت العادة، العادة التي أجراها الله عز وجل في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط، يعني اتفقت السنن التي أقامه الله عز وجل على ما عرفنا في قضية الرؤية. هذا وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بالدلائل الجلية. يلزم من رؤية الله عز وجل إثبات جهة لله؟ لا يلزم من رؤية الله عز وجل إثبات جهة. أنتم مما تخافون؟ قال نخاف أننا إذا أثبتنا الرؤية أثبتنا الجهة، لأنه لا رؤية دون جهة، كنا نرى دون جهتين. قالوا هذا لا يعقل، كنا لا يعقل في من لا يعقل في ما يتعلق بالله عز وجل، أم ما يعقل في الأشياء التي نتعارف عليها أو تعارفنا عليها أو عرفناها. قال لا، بالنسبة لله عز وجل نحن ما ندري، لكن نعرف أنه لا تتخلف المواجهة في المرئي الحسي. إذا أنتم خدتم الله عز وجل على الأشياء، أنت علمت أن الله ليس كمثله شيء، وحيث علمته أنه منزه عن المكان ستراه وهو منزه عن المكان، حيث علمت أن الله عز وجل منزه عن المقابلة والجهة ستراه من غير مقابلة ولا جهة. أما إذا قلت كيف، متى تقع في مأزق في مضيق يدفعك إلى أن تنفي؟ إذا قست رؤيتك لله عز وجل على رؤية الأشياء، والله عز وجل ثبتت رؤيته بأدلة وهي عقيدة سمعية نثبتها مع تنزيهنا لله عز وجل ونحن نثبت الرؤية عن الجهة والمقابلة. يراه المؤمنون لا في جهة، كما يعلمون أنه لا في جهة. بيان الدليل العقلي على جواز هذا الاتصال، ما الدليل العقلي؟ قال الدليل العقلي الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة في قضية إثبات الرؤية من حيث الإمكان، قالوا الله عز وجل موجود، وكل موجود يصح أن يرى. النتيجة الباري سبحانه وتعالى يصح أن يرى، كون كل موجود يصح أن يرى، قال لأن الحكم يدور مع علته وجودا عدما، العدم لا يرى والوجود يرى. وهنا لابد لنا من أن نختصر مسألة طرحها العلماء أجروا فيها مقارنة بين العلم وبين الرؤية. كنا كما علمناه دون ما جهة نراه دون ما جهة. ما الفرق بين الرؤية والعلم؟ العلم والرؤية يرجعان إلى قاعدة واحدة، هي قاعدة الانكشاف. المعلوم انكشف لعقلك والمرئي انكشف لبصرك، أي الانكشافين أكبر وأجلى وأوضح بالنسبة لنا بعامة؟ دعك من أولئك الذين أعطوا العقول الجبارة، وربما وجدنا بعضهم يشكك في نظر العين ولا يشكك في رؤية القلب أو العقل، بل ربما وجدناهم يقول إن البصر يخطئ، وهناك ما يسمى بخداع البصر، والأمثلة كثيرة على هذا. وقد سقنا مثل هذا في المجلد الأول حينما تعرضنا لوجود الله عز وجل ومظاهر وجوده سبحانه وتعالى أو دلائل وجوده سبحانه وتعالى. إذن رؤية البصر للمبصر أجلى وأوضح وأقوى، ولكن هل يعني هذا أن البصر لا يتصل مع العقل بأي صلة؟ هل اتصل الرؤية البصرية اتصلت بالرؤية العقلية بالانكشاف؟ وإن كان كما قلنا انكشاف المرء للبصر أجلى من انكشاف المعلوم للعقل، إذا لا فرق من حيث القاعدة. نعم لا فرق من حيث القاعدة، كلاهما يرجع الانكشاف، إلا عن فرق. هل الفرق يتجلى في أن العقل يبحث في الموجود وغير الموجود، يتابع العقل الموجود وغير الموجود. بمعنى العلم يمكن أن يتصل بالمستحيل وجودا. أنت تعلم أن الشريك مستحيل في حق الله عز وجل، فحيث علمت أن الشريك مستحيل، وحيث إن آلة العلم العقل، مع ذلك أن العقل رأى انكشف له استحالة الشريك، الشريك غير موجود بل مستحيل وجود، ومع ذلك تعلق العقل به، وعلى هذا قالوا العلم يتعلق بالموجود وبغير الموجود، يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. أما البصر قال لا يتعلق البصر إلا بالموجود فقط. وعلى هذا وجدنا قوة أو سطوة أو دلالة رؤية العين للمرئي. لماذا كانت رؤية العين أقوى عند النجس من رؤية العقل؟ قال لأنه من الثابت أن البصر لا يتعلق إلا بالموجود، فحيث وقع البصر دل وقوعه على أن المبصر قد وجد، وقلنا لفت ذلك واضح في قوله تعالى يصور لنا حال أولئك الذين ارتحلوا من هذه الدار على الكفر أو على الإجرام، وكل كافر مجرم مجرم بكفره ولو لم يقتل القتلى، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا، قدموا البصر على السمع ليدلوا بذلك على سطوة ما وقع عليه البصر من حقائق الآخرة التي أنكروها لما كانوا في دار الامتحان والاختبار. وأيضا يمكن أن نتحرر سطوة فنقول فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، يتصف الله عز وجل من جملة ما يتصف به بالسمع والبصر، والعلماء قاطبة على أن السمع والبصر يتعلقان بالموجودات، لا يتعلق بصر الله عز وجل بالمعدومات، يعني لا يبصر الله عز وجل الشريك لأنه غير موجود، لا يبصر الله عز وجل الأشياء التي ما زالت في علم الله إلا بعد أن تبرزها قدرة الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يرى الله عز وجل المسيح الصلاة في السماء الثانية، يعلم الله عز وجل أن المسيح سينزل، يتعلق علم الله بنزوله قبل أن ينزل، لكن متى يراه الله عز وجل في الأرض؟ بعد أن ينزل يراه في السماء، لأن وجوده محصور في السماء، حينما ينزل الأرض يتعلق به بصر الله تبارك وتعالى. ومن هنا حذاري أن يراك الله عز وجل حيث نهاك، لاحظ أيراك الله في مكان المعصية؟ متى يراك في مكان المعصية؟ إذا كنت فيها، إذا كنت في مكان المعصية يراك، أما إذا لم تكن لا يراك. لماذا؟ لأنك لست موجودا هناك. أيعلم الله عز وجل الأشياء التي لا يصح أن تقع؟ يعلم الله عز وجل الأشياء التي لا يصح أن تقع، يعلم الله عز وجل الأشياء التي وقعت، يعلم الله عز وجل الأشياء التي وقعت. وعلى هذا صفة البصر وصفة السمع إنما تتعلقان بالموجودات، أما ما يتعلق بالعلم فإنه يتعلق بالموجود وبغير الموجود. وعلى هذا اشترك البصر مع العلم بالانكشاف، زاد البصر على العلم في قوة الانكشاف وجلائه، ونتكلم عن صفاتنا نحن. ثم يفترق البصر عن العلم بأن العلم يتعلق بالموجود وبمفقوده، وأما البصر فإنه لا يتعلق إلا بالموجود. فيما يتعلق بالمطالب الإلهية، إمام الحرمين يبين أن عقيدة رؤية الله عز وجل من الجنة عقيدة سنعية، ولذلك يقول المطالب الإلهية منقسمة إلى ما لا يدرك إلا بالعقل كوجود الله تبارك وتعالى، وهو كل ما يتوقف صدق الرسول عليه، فإن مستند صحة الأدلة السمعية كلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم المجنون على صدقه، منها أيضا ما لا يمكن إثباته إلا بالسمع وهو وقوع الجائزات الغيبية. كل خبر جاءنا به النص يحدثنا أنه سيقع في المستقبل هذا من أعطاء السمعية. أوقع الحشر، أوقع النشر، أوقع الخلود في إحدى الدارين، أوقعت رؤية المؤمنين في الدار الآخرة لله تبارك وتعالى، هذا كله لما يقع، لكن يقع بوقوعه بناء على النص. وهل رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة من جنس المعقول أو من جنس المنقول؟ قال من جنس المنقول، لولا النص لما أثبتنا أو لما كنا مضطرين إلى أن نثبته. ذلك أن كل السمعيات، كل العقائد المتعلقة بما وراء هذا الوجود، إنما أتتنا عن طريق النص، ولسنا مطالبين بأن نثبت شيئا لم يأتنا به النص. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام ما يلي. قال ابن سيرين الثاني: أقرب من هذا كله أن الله عز وجل أخبر أن الرؤية ستكون للمؤمن في الدار الآخرة. يعني لو أنه جاءني من يماحل، من يجادل، من ينفي، من يعترض، أختصر معه الحديث. أنا لست مضطرا أن أدلل له على هذه العقيدة بالأدلة العقلية، لا من حيث إنه مقابلة أو غير مقابلة ويستحيل أو لا يستحيل، وإنما أقول له أوردت النصوص بالرؤية، إذا وردت مع ذلك أن نثبتها، وإذا لم ترد فلا خلاف بيننا وبينك على الإطلاق. إذا ما المحك؟ المحك النص نصه. إذا ثبت النص مع ذلك أنه لا مفر من أن نأخذ به. يقول: أقرب من هذا كله أن الله تعالى أخبر أن الرؤية ستكون للمؤمنين في الدار الآخرة. قوله سبحانه وتعالى حق، ووعده سبحانه وتعالى حق، ولا يقع ما أخبر به الله عز وجل ولا بد من أن يقع، لأن ما وعد الله عز وجل به أنه سيكون لا بد من أن يقع، لا يقع إلا إذا كان جائزا. فكل ما يدل من السمع على أنه سيقع يدل على جوازه. هل هناك إضافة؟ قال سؤال موسى ربه تبارك وتعالى: الرؤية دليل على جوازها. حين اعتبرنا سؤال موسى عليه الصلاة والسلام رؤية ربه تبارك وتعالى دليل على الجواز، قال لأن الأنبياء لا يجهلون الله تبارك وتعالى، لا يجهلون ما يجوز في حق الله وما يستحيل. إذا كان هؤلاء يظنون بأن الأنبياء جهلة، مع ذلك أننا ننتقل من عقيدة جزئية لا يؤثر إنكارها إلا في المنكر دون أن يخرجه من الملة، لأن قضية إنكار عقيدة جزئية دون مصادمة النص وإنما بتأويله لا يخرج من أول عن الشريعة أو عن الملة. وعلى هذا إذا اعتقدوا أن موسى لا يدري حتى سمع من الله عز وجل لن تراني، مع ذلك أنهم وقعوا في كارثة أكبر. إذن نحن نسلم بأن الأنبياء لا يجهلون ما يجوز ولا يجهلون ما يمتنع على الله عز وجل، ومع ذلك نجده عليه الصلاة والسلام أو أخبرنا أنه سألها. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: إن الله تعالى مع كونه منزها عن الصورة والمقدار، مقدسا عن الجهات والأقطار، مرئي بالأعين والأبصار، في الدار الآخرة دار القرار. لو سكت لكان له من ألوان الإقرار باعتقاد، لكنه بعدما أقر باعتقاده وفصل فيه وبين حدوده فيما يراه قال لقوله تعالى، يعني كأنما يقول مجيبا عن سؤال مفترض: يا إمام، أنت لماذا قررت هذا؟ ما دليلك؟ فقبل أن تسأله أجاب، قال: هذا الذي ذكرناه بنيناه على قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى هذا نجد أن العلماء قاطبة اتفقوا على أن القرآن الكريم والسنة المطهرة بلغة عربية فصحى، وأن اللغة إنما تجرى على حقائقها أساسا، لا نتجه إلى المجاز إلا إذا كنا مضطرين. أما الأصل في التعامل مع النصوص الحقيقة لا المجاز. فإذا ما سمع السامع ودعك من أنه من الطائفة الفلانية أو الطائفة الفلانية، إذا ما سمع قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما الذي يفهمه إن كان عربيا وليس أعجميا؟ يفهم الرؤية، وحيث فهم الرؤية نبقي النص على ما هو عليه. يمكن أن نحرف النص عن ظاهره أو أن نؤول النص بصرفه عن ظاهره إذا كان المضمون يتعارض مع معطيات العقل، لكن إذا وجدنا أنه لا تعارض، ليس هناك ما يدفع إلى أن نؤول النص، معنى ذلك أن نلقيه على ما هو عليه مع إثباتنا الرؤية دون أن يؤثر هذا الإثبات في تنزيه الله تبارك وتعالى. ننفي الجهة عن الله عز وجل والمكان، ننفي الجهة والأقطار عن الله عز وجل، ننفي كل ما يوجد من نقص في حق الله تبارك وتعالى، نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى وأثبته الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن نحن نعتقد رؤيته سبحانه وتعالى مع نفي ما توهمه أولئك الذين نفوا الرؤية، مع نفي الجهة والمقابلة نثبت رؤية ليس كمثلها شيء. المنصور ما تريد، طبعا هذه ليست قفزات، وإنما كل الكلام بين الكلامين إنما يؤكد هذا المعنى الذي كررناه كثيرا. أبو منصور الماتريدي قال قد أختار أننا نتمسك بالدلائل السمعية. في الأصل أي حوار ينبغي أن يقوم على الدلائل السمعية. إذا دخلت مع أولئك الذين نفوا بالدلائل العقلية غالبا لا تصير شيء، لأنك كلما أتيت بشيء حاول نقبه، وإذا أتوا بشيء أنت تحاول أن تنقبه. إذن فلنترك الأدلة العقلية جانبا ونأتي السمعية، نأخذ السمعية على ما هي عليه. إذا عنا لإنسان يريد أن ينفي أن إقرار النصوص السمعية على ظواهرها يتعارض مع مقتضيات التنزيه، هنا لا بد لنا من أن نتحرك ضمن إطار الدلائل العقلية. ولذلك قال أبو منصور نتمسك بالدلائل العقلية في دفع شبههم، وإلا لا نحتاج إلى أن نثبت هذه العقيدة عبر الأدلة العقلية. فبالأدلة السمعية تطمئن القلوب، ونعرض الأدلة السمعية على جواز الرؤية وعلى وقوعها. من أين نأخذ الأدلة السمعية؟ من الكتاب والسنة. ولو لم نستوفي كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بإثبات الرؤية، نختمها هنا بما قاله الغزالي رحمه الله، ونحن في هذا السياق نجد أنفسنا نحبو حبوا وإن كان ضعيفا نحو الأدلة. إلى الآن نحن ما أتينا بأدلة حقيقة، اللهم إلا ما كررناه من قوله تعالى إلى ربها ناظرة. أما بقية الأدلة فما أكثرها، وأنت تتعجب حقيقة. ومن الآن ما في مانع أن نهيئ النفس لاستقراء التعجب، تتعجب من أولئك الذين نفوا الرؤيا مع كثرة هذه النصوص. أحيانا حينما يأتيك نص واحد ربما حرفته عن ظاهره إلى المجاز لمصادمة أنت تشعر بها، ولكن إذا جاء نص ونص ونص وأربعون، مع ذلك أن الكثرة لا تبقي لك مجالا، لأن ربما تحدثت اللغة بعبارات على سبيل المجاز في مثله دون أن تكرر ذلك. لكن إن جاءت المفردات تؤكد الأقسام أو المقاسم التي تناولها الحديث الأول من حيث المضمون، مع ذلك أنك لا تجد مناصة من أن تسلم بالمضمون. مثال الدجال، ذهب محمد أسد إلى أن الدجال هو الحضارة، وربما سبقه أحد أو لحق به أحد. يمكن أن نفهم حديث الدجال على أنه الحضارة، يمكن. إذا كان حديث الدجال جاء في صورة مفردة يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الدجال وأنه يظهر على يديه الأعاجيب، نقول هذا تأكيد سخيف لا مانع. لكن إذا جاء وصفه مفصلا بقدمه وأصابعه وعينه وكلامه وحماره الذي يركبه وطوافه في الأرض وتعرض شاب له شاب واحد تعرضه فيختمه إلى آخر هناك من التفصيلات كثرة التفصيلات تنفي المجال. ثم أنت لست مضطر إلى أن تسلك مسالك المجال إذا كان الحقيقة مما تقبله العقول. ماذا يقول الغزالي؟ قد دل الشرع على وقوع الرؤية ومداركه كثيرة ولكثرتها يمكن دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى الله عز وجل في طلب يعني كل السلف الصالح تقريبا ألحوا في طلب لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ونعلم قطعا من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك وأنهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك وسؤاله من الله عز وجل بقرائن أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم. جملة ما جاء من ألفاظ صريحة لا تدخل تحت الحصر تدل أولئك المخالفين الذين خالفوا هذه القواطع لأنه لا يجوز لكم أن تصادموا هذه النصوص التي كثرت بل إن هذه النصوص يعني ما انطلقت به ألسنة السلف الصالح وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم كثرت هذه العبارات وعلى ألسنة المئات إنما تقطع في قضية إثبات رؤيتي إمكانا ووقوعا. زيد بن ثابت ذكر به يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهده ويتعاهد به أهله كل يوم كل يوم صور لأن الدنيا مغرية وغرارة وخداعة ولذائذها كثيرة وأنت إذا كنت تتلذذ بلعق العسل أظن أنك وأنت في لذاذتك تلك تغفل عن لذائذ أخرى ذلك أن اللذة حينما تهيمن على الذات تحيد بقية اللذات ولذائذ كثيرة ما أن تنتهي من واحد حتى تجي للثانية بعد من اللذائذ الهموم كثيرة كلما زاح هم ركب مئة هم وهم فهذه الدنيا بكل أوضاعها يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم شأنها وسقوتها فإذا به يعلم زيدا دعاء يأمره أن يتعاهد به نفسه وأن يتعاهد به أهله كل سنة مرة كل يوم ما في هذا الدعاء وأسألك اللهم الرضا بعد القضاء الرضا بعد القضاء يعني بعد ما يقع المقضي الرضا وبرد العيش بعد الموت إما روضة وأخرى ولذة النظر إلى وجهك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إلى آخره. إذا علمه أن يسأل الله لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. عن عمار بن ياسر أن الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وقد قال تعالى مع ماذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما ما يتعلق بحقيقة تسكن القلوب ولعل هذه الحقيقة إذا ما صارت وثارت وجدت نفسك إذا خوف من الإجابة أكثر من أن تخاف من عذاب النار نفسها ذلك أن عذاب النار عذاب لا يطاق ولكن الأشد من عذاب النار الحجاب عن العزيز الغفار سبحانه وتعالى ألم يقل الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فأخر صلي الجحيم عن الحجاب المرخى المزل بينه وبين أولئك الذين أدخلوا النار بسبب ما اكتسبته قلوبهم وجوارحهم. فيما يتعلق بالخوف قال الله عز وجل يصف عباده المقربين وحينما يصف الله عز وجل في القرآن من يحب، أو حينما يصف الله عز وجل في القرآن من لا يحب، وحينما يبلغنا الله عز وجل بالصنفين، إنما ذلك من أجل أن تبحث عن نفسك في أي الفريقين أنت. إذا وجدت في نفسك الصفات التي يحبها الله عز وجل فاحمد الله تبارك وتعالى، فإن وجد خيرا فاحمد الله، وإلا تجد في نفسك الصفة التي مدحها الله عز وجل في بعض عباده فما عليك إلا أن تسارع قبل أن يسبقك القطار. ذلك أن هذه الدار تبقى ميدان تحصيل وكسب حتى يلفظ الإنسان أنفاسه الأخيرة. ولكن متى يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ ليس هناك سن كما قلنا، ولا أرض كما قلنا، ولا مرض كما قلنا. بمعنى ما ضمن الله عز وجل لمن يعيش في دبي أن يبقى أبد الآبدين، وما ضمن الله عز وجل لمن يمتلك أكثر من 10,000 درهم رصيدا أن لا يأخذه الله تبارك وتعالى. ولم يضمن الله عز وجل للملاكمين والمصارعين حتى مصارعة رومانية أن لا يأخذه الله عز وجل. ولم يضمن الله عز وجل لمن لم يبلغ 30 أن لا يموت، حتى اطمئن أن بيني وبين 30 لسه ما بعرف كم سنة، فأنا الحمد لله في طمأنينة. قال هذا كله من الخيالات، ولا أقول خيالات، هذا من الحقائق الغائبة، حقائق غير حقيقة. أنا ما أحاسب نفسي أمام هذه الحقائق، ولا أقول كم بقي لك، بل كلما تقدم بي العمر أزداد أملا في أن الإنسان يشيب ويشيب معه إثنان ومنهما طول الأمل. إذن نحن أمام مغريات أو ملهيات أو مبخلات، وعلى هذا تأتي آيات القرآن الكريم، تلك الآيات التي نسأل الله عز وجل أن تستوعبها الأرواح بذراتها. قال الله عز وجل ويدعوننا، هذه صفة ترى، أتدعو الله عز وجل؟ ينبغي أن يكون لك مع الله عز وجل وقت تدعو به، بل ربما كان دعاؤك لله عز وجل في كثير من المواقف دعاء قلبي، ويتمثل في التوجه أو كمال التوجه إلى الله عز وجل. ويدعوننا رغبا ورهبا، الدعاء معروف، لكن ما الحالة النفسية أو القلبية التي يقوم عليها الدعاء؟ الرغبة والرهبة. الرغبة في ماذا؟ والرهبة من ماذا؟ ينبغي أن تكون راغبا وراهبا. ولعل أولى ما نفسر به الرغبة والرهبة أن ترغب في أن يقربك، وأن ترهب من أن يبعدك، أن ترغب في رضاه، وأن ترهب من سخطه، أن ترغب في ثوابه، وأن ترهب من عقابه، أو أن ترغب فيه وترهب منه. هذا أخذناه كله من سجوده عليه الصلاة والسلام حينما قال وأعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يمكن أن يتوحد القلب على هذه المعاني إلا إذا كان زيدا، إلا إذا كان مدمنا قلبه على قرع باب الله تبارك وتعالى. دون تشبيه، ما أريد أن أقيم صورة مقابل صورة أو إلى جانب صورة، وإنما أريد أن أكشف روعة النهار ببيان شدة ظلمة الليل، أو أن أبين لذاذة القوة المتكاملة فيما يتعلق بالمرض المتهالك المتهاوي. أليس هناك من أدمن على المخدرات؟ أولئك الذين لا يجدون راحة بل يهرشون، بل يتضرجون بأنفسهم، بل يتمررون في التراب، بل يبذلون الغالي والنفيس حتى لا يقر له قرار إلا بالشم أو الإبرة إلى آخره. ما أظن أن المسلم بتعلق بالله عز وجل دون ذلك تعلقا، الفرق هائل جدا. واحد متعلق بالسموم والآخر متعلق بالترياق، واحد متعلق بالمرض والثاني متعلق بالصحة، واحد متعلق بالشقاء والثاني متعلق بالسعادة. يدعوننا رغبا ورهبا، القلب ينبغي أن يدمن قرع باب الله عز وجل. أن يدمن دوام التوجه إلى الله تبارك وتعالى، أن يدمن التعلق بالله عز وجل، ولا يقر له قرار أو لا يحقق هذا الإدمان إلا إذا حيد الأسباب باستمرار. كيف نحيد الأسباب وأنت تتعامل معها ونحن لا نخرج عن دائرة الأسباب إلا إذا طلعت الأرواح من الأبدان، وأن تتعامل معها ينبغي أن تشهد أن الله هو الذي أقامها وأنك تأخذها من يد الله تبارك وتعالى. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ وكانوا لنا خاشعين. لاحظ ما أروع الفعل هنا، وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا ورغبا ورهبا، وهم في الدعاء والرغبة والرهبة خاشعون. والخشوع ثمر العلم، من يجهل الله عز وجل لا يخشى ترى، لا يخشى، إنما من عرض أو عرض صفحة قلبه لأنوار الحق سبحانه وتعالى، لأنوار أسمائه، بل لشهود وحدة أفعاله، بل لتنزلات عطاءات صفاته سبحانه وتعالى، ولك ذلك بعده أن تكون عليه. قال هذا هو الذي يخشع قلبه لله عز وجل. الخشوع حالة تتأتى من كمال التعرض لأنوار صفات الله وأنوار أسماء الله عز وجل. ألم يربط الله عز وجل الخشوع بالصلاة؟ ما الصلاة؟ إلقاء لثوب الثانية لتدخل على الله عز وجل، وتترك وتذر كل ما سوى الله عز وجل وراء ظهرك. لهذا يتحقق الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كم صفة فينا ينبغي أن تتعرف إلى هذا؟ ما الشاهد هنا؟ قال الشاهد هو رهبا. ولما قال رهبا دل على أن الخوف هو دوام خوف القلب من الله تبارك وتعالى. قيل الفضيل ما لنا لا نرى خائفا؟ قال لو كنت خائفا لرأيت الخائفين. إن الخائف لا يراه إلا الخائفون، فإن الثكلى تحب أن ترى الثكلى. قال أبو سليمان قال لقمان لابنه، وهذا له علاقة بما يسمى بالتوازن، النفس المستوية هي التي توازنت فيها الطاقات، قد يحتاج إلى تكثير صفة على صفة في بعض الأحوال، ولكن بصورة عامة الأولى أن يستوي الخوف والرجاء. يمكن إذا ما هاجت النفس شهواتها أن تغلب الخوف على الرجاء، ويمكن إذا ما حل به الموت أو ضعف بدنه عن حمل روحه أو وجد نفسه قريبة من حافة القبر يمكن أن يرجح الرجاء على الخوف. وهو في سياقة الموت قال ابنه يا بني اقرأ علي حديث الرخص، حدثني عن رحمة الله. وهو في سياق الموت قال له حدثني عن رحمة الله. هو يحب أن يلقى الله وقد أحسن الظن بالله عز وجل، يحب أن يقبل على الله بشهوده سعة رحمة الله، حتى إذا ما سأله الله عز وجل بمجيء يقول جئت برحمتك يا رب، ما في غير الرحمة حقيقة. قال له حدثني، لكن بصورة عامة قال النفس المستوية هي التي يستوي فيها كل الصفات التي تتعارض في كثير من الأحوال. يقول لقمان لابنه خف الله، خف من الله يعني خوفا لا تيأس من رحمته، يعني ما ينبغي أن يزداد الخوف زيادة يوقع في مرض الخوف. جاء يهتز وخلع قلبه وأنت تبارك فيه هذا المنحة، لكنه وصل إلى حد اليأس. قال إنه والله ما يغفرني الله، قال والله ما بيغفر لي الله سبحانه وتعالى. لماذا لماذا تقتل؟ أما سمعت بذلك الذي رأى طبيقا له قد ضل وانحرف فأقسم؟ قال والله وعزة الله لا يغفر الله لك. فأنزل الله عز وجل الوحي على نبي زمانهم أن استمع فلان وقل له لم تتألى على الله، لما تقول إني والله ما بيغفر لك الله، من علمك هذا؟ قل له إنه قد غفر له وسيعذب هذا الحالف. الله عز وجل لا يطاوع عباده، وإنما هو بذاته رحيم وبذاته رحمة سبحانه وتعالى. فخف الله خوفا لا تيأس من رحمته. يعني كم إبرة ينبغي أن تأخذ من الخوف؟ فخذ من الخوف إبرة تكفيك في أن تحدك عن المعاصي. خف خوفا يمنعك من المعاصي، ولا تخف خوفا يدخلك في يأس من رحمة الله عز وجل. في المقابل ورده رجاء لا تأمن فيه مكرا. يعني ما تفعل السبع الموبقات وتقول والله الله وقول الرحيم، هذا ليس صحيحا، هذا لو من الوان غش الشيطان وغش نفس حقيقة. اللهم صل على سيدنا محمد.